لا نظر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نظر المخلوق، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل يشترط ان يكون العمل عباده او حتى في الامور العاديه؟ لا، في الامور العاديه، ولهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار بلباس وغيره. مثل ايش؟ المقصود صوره اخر الملاعب. اي لكن هل هذا من خصائص الكفار؟ لا تعرف عن المسلمين، لكنها لا معروفة، معروفة من زمان من هنا. حتى الله عند الفقهاء هذا كين من كان يستعملون حتى المسلمين هنا، وكذلك القوان اللي هو معروف من زمان أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا إذا إذا إذا أتينا بشيء من خصائصه اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار، يعني ما نشوفه في الفكرية، ولكنه إذا شاء هذا الشيء بالقوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم صار التشبه. ومثلا اللي يسمونها البنطلون ما كان معروف الأول، لكنه الآن انتشر صار شيئا من المسلمين والكفار. ومن السراويل اي لك سراويل يكون عليها قميص، يكون عليها قميص او رداء وما عليها السفرين. نعم وسراويل لا لكن يكون عليها قميص او رداء. سبق قوله تعالى فيه الجن لهم في الصرح قوله تعالى لمسجد لا تقم فيه أبدا، إننا ناقشنا فيها ولا لا؟ خلاص من الباب ذاك. طيب باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله معناه أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو للولي علي نذر، أو لجبريل علي نذر، أو ما أشبه ذلك. هذا هو النذر لغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية إنه يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، ويكون نذر لله والمنذور معصية. أما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله أصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبريل علي نذر، للرسول علي نذر، وما أشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء لفظ، مثل أن يقول والله لأسرقن، هذا حلف بالله على شيء محرم. وش نظيره؟ نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل أن يقول نعم والنبي لأفعلن كذا وكذا. وش نظيره؟ النذر لغير الله، نظرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الآن؟